انا مازال قلبي يبغيك توجور الامر جم تسوق يا غير البارحة وحنا مع بعضا نضل نطر امر اونيتي بيان يا مازال بارح الامر واحنا مع بعضا دون نوتر امور اونيتي بيان لابد بك الدنيا صعيبه وانا يا طالب رقة قلبي